تثني المحافل الاجتماعية العالمية ثناء حارا على المارشال المحترم كيم جونغون. القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي ورئيس المشترك لمجلس صندوق كيم إل سونغ كيم جونغيل وغيرهما من شخصيات الأوساط في البلدان العديدة والأصدقاء الأجانب الذين زاروا بلادنا أشادوا عاليا قائلين بأن كوريا التي سلكت طريق النصر والمجد تحت قيادة الرئيس كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغيل العديمين تظهر كرامتها أكثر فأكثر بفضل سيادة كيم جونغون المحترم الذي تحلى بالكفاءة السياسية البارزة والفضائل السامية. ذكرت تاكونغ باو الهونغكونغية في الصين في مقالتها، ولجنة التحضرية السويسرية لمؤتمر صنعاء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، ولجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي في بيان مشترك أن انتخاب القائد كيم جونغون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية المنصب الأعلى للدولة يؤد انعكاسا لنظام قيادته الوحيد الذي يتوتد أكثر فأكثر. ثم أكدت أن قادية جوتسي الثورية قادية الاشتراكية أصبحت تتقدم بمزيد من القوة بفضل انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية.